بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا كريم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نستكمل تناول الأدلة التي استدل بها الجمهور على حجية القياس. وقلت لكم في اللقاء السابق أن الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه تبعا للجمهور قد استدل بأربعة أدلة على حجية القياس: دليل من الكتاب، ودليل من السنة، ودليل من الإجماع من عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ودليل من العقل. والدليل الثاني من السنة اللي هي قصة معاذ وأبي موسى، والدليل الثالث الذي هو الإجماع استدل فيه بعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أتى بالمرويات عن سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وعن سيدنا علي بن أبي طالب وعن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم قاسوا وعملوا بالقياس وقالوا في القياس، وكذلك أتى بالدليل الرابع الذي هو من العقل الإمام الإسنوي رضي الله تعالى عنه، وهو يشرح كلام الإمام القاضي ناصر الدين البيضاوي، أتى بهذه الأدلة الثلاثة سردا، لأنه شرح هذه الأدلة أو الكلام على هذه الأدلة الثلاثة لم ينل ما ناله الدليل الأول الذي هو من الكتاب حظه من المناقشات كما نال الدليل الأول. يعني الدليل الأول الذي كان من الكتاب ناقشه الخصم بأوجه واعترض فيها بثلاثة أوجه مستقلة، هذه الأوجه الثلاثة طال فيها النفس وطال فيها الكلام في الأخذ والرد، وطال فيها كلام الإمام الإسنوي في اعتراضه على ردود القاضي البيضاوي رضي الله تعالى عنه، وعلى اعتراضات واعترض أيضا على كلام كما قلنا في اللقاء السابق لم يرتضي كلام الإمام البيضاوي في بعض المواضع. هنا في هذه المسألة، في هذا الجزء من المسألة، الإمام الإسنوي رضي الله تعالى عنه ذكر الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه ذكر الأدلة الثلاثة كما قلت لكم، وبدأ بالدليل الثاني الذي هو من السنة، وهي قصة سيدنا معاذ بن جبل وسيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. فنبدأ نقرأ الإمام البيضاوي قال: الثاني قصة معاذ وأبي موسى. قيل: كان ذلك قبل نزول اليوم أكملت لكم دينكم. قلنا: المراد الأصول لعدم النص على جميع الفروع. الثالث أن أبا بكر قال في الكلالة: أقول برأيي الكلالة مع هذا الوالد والولد، والرأي هو القياس إجماعا. وعمر أمر أبا موسى في عهده بالقياس، وقال في الجد: أقضي فيه برأيي. وقال عثمان: إن اتبعت رأيك فسديد. وقال علي بن أبي طالب: إن اجتمع رأيي ورأي عمر في أم الولد. وقال ابن عباس: وقاس ابن عباس الجد على ابن ربن في الحجب ولم ينكر عليهم وإلا لاشتهر. قيل: ذموه. أيضا قلنا: حيث فقد شرطه توفيقا. الرابع أن ظن تعليل الحكم بالحكم، أن ظن تعليل الحكم في الأصل بعلة توجد في الفرع يوجب ظن الحكم في الفرع، والنقيضان لا يمكن العمل بهما ولا الترك لهما، والعمل بالمرجوح ممنوع فتعين الراجح. نبدأ في تناول هذا الكلام. قصة الدليل الثاني التي هي قصة سيدنا معاذ بن جبل وسيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسل أبا موسى الأشعري وأرسل معاذ بن جبل، قال لسيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: ماذا تفعل أو ماذا كيف تصنع إذا عرض لك قضاء؟ حديث صحيح مسلم، وأورده سيدنا أبو داود في سننه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تصنع إذا عرض لك قضاء؟ فقال سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: أقضي بكتاب الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجد في كتاب الله، يعني قال: أقضي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا اختلفت الرواية، فبعض الروايات تقول إنه سيدنا معاذ بن جبل قال له: أجتهد رأيي ولا آله. والرواية الثانية تقول: أقيس الأمر بالأمر فآخذ الأمر حيث كان أشبه، أو حيث كان أشبه بالأمر فأقضي به. يعني سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، أيا كانت الإجابة عنه الواردة عنه، الإجابتين في كلا الحالات، في كلتا الحالتين تدلان على حجية القياس، لأن المجتهد أول شيء يصنعه بعد النظر في الأدلة هو القياس عليها. يعني المجتهد إذا نظر في أدلة الأحكام يبحث عن حكم من الأحكام، فنظر وتصفح أدلة الأحكام، نظر في الكتاب ونظر في السنة، ثم نظر في فتاوى من سبقه من العلماء حتى يرى فيها هل في المسألة إجماع أو لا يعرف فيها إجماع، وحتى لو لم يكن في المسألة إجماع وأراد أن ينظر في الأدلة حتى لا يكون مقلدا لأحد من العلماء ممن قبله، فنظر في الأدلة ممن قبله، يجب عليه أن ينظر أيضا في فتاوى السابقين حتى لا يفتي بالشاذ وحتى لا يخرق الإجماع. فلما يجد فيها إجماعا في المسألة وجب عليه أن يفعل ماذا؟ أول شيء يعمل أنه هو يقيس، ينظر هذه المسألة شبيهة بإيه بالضبط حتى يقول والله هذا الحكم شبيه بالحكم الفلاني فيقضي بهذا الحكم. فهذا عمل المجتهد. وفي نفس التوقيت هذا العمل يتفق مع الرواية الثانية التي قالها سيدنا معاذ بن جبر رضي الله تعالى عنه وقال فيها: أقيس الأمر بالأمر، فحيث كان الأمر أشبه أخذت به، أو كما قال سيدنا معاذ بن جبر رضي الله تعالى عنه. هذه القصة هي التي استدل بها الجمهور على أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أمامه القياس من واحد من الصحابة أو اثنين من الصحابة وقال لهم: الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يرضي الله ورسوله. وحيث أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفعل من الصحابة دل هذا على أن القياس حجة شرعية، وحيث قلنا إنه حجة شرعية يجب علينا أن نعمل بالقياس. ده الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي وفق رسول الله، اسم السنة التقريرية. درست أقسام السنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قول وفعل وتقرير. والسنة القولية هي ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، افعل كذا أو لا تفعل كذا. والسنة الفعلية هي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني توضأ، كيف توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سنة فعلية. ثم ما فعل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فعل أمامه وهو حاضر ولم ينكره، أو فعل في زمنه صلى الله عليه وسلم وبلغه ولم ينكره. جميل، هذه الأشياء اسمها السنة التقريرية. فالسنة التقريرية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وقال له: ماذا تصنع إذا عرض لك قضاء؟ فأتى له بترتيب الأحكام اللي هو الكتاب فالسنة، ثم قال له القياس. ولما طيب هنا ممكن تسأل نفسك سؤال: لماذا لم يذكر الإجماع؟ لأن الإجماع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدرس الكلام ده في السنة اللي فاتت، إنه ما فيش إجماع في زمن رسول الله، وقلنا إنه لا يوجد إجماع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه حاجة من اثنين: إما أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المجمعين وستكون الحجة إذن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست في الإجماع، وإما أن يكون مخالفا للمجمعين ولا يقع الإجماع على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يمكن إجماع في سنة رسول الله في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في إجماع، لكن ممكن يحصل فيه إيه؟ ممكن يحصل فيه القياس. وهل قاس رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يقص؟ دي مسألة فيها خلاف بين الأصوليين لن نتطرق فيها الآن، لكن احنا بنتكلم الآن في الدليل الثاني الذي استدل به الجمهور على حجية القياس اللي هي قصة سيدنا معاذ بن جبل وأبي موسى. هل توقف الخصم عند هذا الحد؟ قال له لا، هذا الخصم لم يتوقف عند الحد، منكر القياس لم يتوقف. منكر القياس يقول: والله هذا الكلام الذي تقوله، ربنا سبحانه وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية، وهذه الآية مما يقال أنها آخر ما نزل من القرآن، يعني هذه الآية اختلف في أنه آخر ما نزل من القرآن إيه، هل هي هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم، وهل هي آية واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، أو هي آية إذا جاء نصر الله وفتح أيدي الناس يدخلون في دين الله أفواجا، بل يقال هذه الآية أو هذه الآية أو هذه الآية، على التنزل بأن هذه الآية هي الأخيرة. والله قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لا يعني أن الله عز وجل نص في القرآن الكريم على كل حكم ورد في الشرع. ربنا سبحانه وتعالى لم ينص لنا في القرآن الكريم على كل حكم ورد في الشرع، وإنما تحدث للناس أقضيتهم بقدر ما أحدثوا من أمور، كلما يستجد من الحوادث مستجد لازم أن احنا يطلع لنا واحد من العلماء أو فقيه من الفقهاء يقيس الأمر بالأمر فيتكلم في القياس ويتكلم في الحكم الشرعي ويقول لك والله هذا الكلام شبيه بكان شيء فعل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول لك والله هذا الأمر مما يدخل في جانب المصلحة أو يدخل في جانب المفسدة أو غير ذلك. أما كل شيء عليه نص في القرآن ما حصلش. وبالتالي لما يقول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم، يعني أصول دينكم الأساسيات القواعد العامة التي يمكن أن يقاس عليها. يقول الإمام الإسنوي رضي الله تعالى عنه: أقول الدليل الثاني على حجية القياس السنة. الدليل الثاني على حجية القياس السنة، فإنه روية، وروية هنا مش معناها التضعيف، لا، روية هنا معناها الورود، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن قاضيين. الحديث طبعا مروي عن سيدنا معاذ بن جبل في صحيح مسلم، ومروي أيضا عن سيدنا معاذ بن جبل في سنن أبي داود. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن قاضيين كل واحد منهما في ناحية، فقال لهما بما تقضيان؟ فقال إذا لم نجد الحكم في السنة نقيس أمر بالأمر، فما كان أقرب إلى الحق عملنا به. فقال عليه الصلاة والسلام أصبتما. طبعا سيدنا الإمام الإسنوي رضي الله تعالى عنه لما أتى في الشرح بهذا الحديث أتى في هذا الحديث باختصار معنى في شيء اسمه تقطيع الحديث. تقطيع الحديث معناه إيه؟ أنه يأتي الحديث مشتملا على أحكام متعددة فآتي بجزئية معينة من الحديث وأذكرها في سياق الكلام اللي أنا عايزه، لأن أنا أستدل بهذه الجزئية على هذا الحكم الشرعي. أنا مش محتاج إن أنا والله أسرد لك 5-6 سطور في إن أنا أقول لك الكتاب وأقول لك وبعدين السنة وبعدين القياس. إحنا بنستدل في مسألة القياس بس، فهيجيب لك جزئية القياس. فده اللي عمله سيدنا الإمام مين؟ الإسنوي. وهذا جائز، هذا من صريح أهل العلم، والكلام ده حتى عمله الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه. المهم فسيدنا الإمام الإسنوي قال لهما لهم بما تقضيان، فقالوا كلام كثير. ومن آخر الكلام الكثير الذي قالاه إنهما قالوا إيه؟ قالوا والله فإذا لم نجد الحكم في السنة، يعني معنى الكلام ده نسألهم عن الكتاب وسألهم عن السنة. قالوا الأول هنقضي بالكتاب، وبعدين قالوا في السنة، وبعدين فقالوا له فإن لما استمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سألهم مش لقيتوش في السنة هتعملوا إيه؟ قالوا والله لو ما لقيناش في السنة سنقيس الأمر بالأمر. طيب فقال عليه الصلاة والسلام أصبتما. وأصبتما ده في معنى الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يرضي الله ورسوله، ما فيش خلاف في معنى الحديث ده، احنا بنتكلم في ايه ده معنى. طيب واعترض الخصم بايه؟ ان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لهما اصبتما واقرهما على هذا الكلام قبل نزول قول الله سبحانه وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم. طيب واعترض الخصم بان تصويب النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل نزول قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم، فيكون القياس حجة في ذلك الزمان لكون النصوص غير وافية بجميع الأحكام، وأما بعد إكمال الدين والتنصيص على الأحكام فلا يكون حجة لأن شرط القياس فقدان النص. يعني الكلام ده المعترض بيقول لك إيه؟ بيقول لك والله هذا الكلام الذي قالاه كانوا يقولوه قبل قول الله نزول قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، وهو بيستدل بقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم يريد أن يقول له إنه لما قال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم معناها أن كل الأحكام الشرعية قد وردت في القرآن، وأنه معنى أن كل الأحكام الشرعية قد وردت في القرآن معنى الكلام ده إنه لا حاجة إلى القياس بعد نزول قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم، لكن قبل ذلك ممكن. وبالتالي لما يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أصبتما، لا فأصبتما ذا الكلام ده أيام كان الدين لم يكتمل أحكامه بعد، لم تكتمل أحكامه بعد، أما بعد اكتمال الأحكام لا فلا يجوز القياس. جميل. بيقول فيكون القياس حجة في ذلك الزمان اللي هو قبل اكتمال الأحكام وقبل نزول قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، لكون النصوص غير وافية بجميع الأحكام. لسه القرآن كله ما كانش ينزل، لسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتهش لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى، لسه الكلام ده كله، لسه القرآن عمال ينزل هو، لسه في أحكام لسه هتيجي بعد منها. مال أو بعد ما اليوم أكملت لكم دينكم لا ما ينفعش قياس. يبقى إذن القياس ده عندهم، عند هؤلاء المعترضين بيقولوا إيه؟ يقول لك القياس ده كان موجود في فترة معينة من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا أن نقيس. ليه؟ عشان اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جميل. طيب فيكون القياس حجة في ذلك الزمان اللي هو قبل نزول الآية وقبل اكتمال الأحكام لكون النصوص غير وافية بجميع الأحكام، وأما بعد إكمال الدين والتنصيص على الأحكام فلا يكون حجة. ليه؟ لأن شرط القياس فقدان النص. شرط القياس فقدان النص لأن المجتهد لا يجوز له أن ينظر في القياس إلا إذا لم يجد نصا شرعيا على الواقع التي بين يديه. لا قياس مع النص، طالما فيه نص شرعي يتناول هذا الحكم إما قطعا وإما ظنا لا ما ينفعش المجتهد أنه يبص على هذا الحكم الشرعي، ما ينفعش أنه يبص فيه أصلا. وممكن يجتهد في فهم النص، يجتهد في فهم هذا الدليل، هذا الدليل يفيد الوجوب أو يفيد الندب، هذا الدليل يفيد التحريم أو يفيد الكراهة، هذا الدليل يفيد إيه من صياغ اللغة وما تدل عليه من أحكام. إنما يطلع حكم جديد يقول لك لا هطلعه أصله قياسا على كذا، لا ده ما ينفعش طالما في نص خلاص. لأن شرط القياس فقدان النص، أما إذا وجد النص فلا قياس. والجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الحديث، هل دل هذا الحديث على أن القياس كان حجة في زمنه فقط أو في هذا الزمن فقط، أم أنه كان حجة مطلقاً؟ الأصل أن أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحكامه أنها حجة مطلقة، وأن كل ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب علينا اتباعه به إما وجوبا وإما ندبا في أفعل ولا تفعل كل شيء، إلا ما ورد الشرع بتخصيصه به صلى الله عليه وسلم، أو ورد الشرع بأن هذا خاص بأحداث معينة أو بناس معينين أو بزمان معين، وما سوى ذلك كل أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قالها يجب علينا أن نتبعه فيه إلى أن تقوم الساعة. إذن تخصيص أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم بزمان معين لازم عليه دليل. إذن إحنا بنقول إيه؟ بنقول إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبتم ده هو مطلقا في كل زمان، لا يختص بزمن معاذ وأبي موسى، وعشان خاطر تقولولنا إنه ده كان مختص بزمانهم عايزين دليل. طيب أنتم يا معترضين استدليتم بإيه؟ بقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. طب اليوم أكملت لكم دينكم، هل أكملت لكم دينكم دي معناها أكملت لكم كل الأحكام الشرعية أم أكملت لكم أصول الأحكام؟ والله المتفق عليه أنه أكملت لكم أصول الأحكام، لأنه أكملت لكم دينكم لو إحنا فهمناها على ظاهرها الذي هو أنتم تستدلوا به معناها أن كل أحكام الأشياء إلى أن تقوم الساعة واردة في الكتاب والسنة، وهذا غير صحيح. النصوص متناهية وأحوال الناس غير متناهية، كل يوم تحدث حادثة جديدة ليس عليها نص في الكتاب والسنة وليس عليها دليل شرعي، وهذه الأشياء الجديدة التي تستجد من أمور تحتاج إلى أدلة شرعية، ولا يوجد نص شرعي لا في الكتاب ولا في السنة عليها، وبالتالي يجب علينا أن نقيس هذه الأحكام على الوارد في الكتاب والسنة حتى نفعلها. فبيقول لك إيه؟ بيقول لك يا سيدي، والجواب أن التصويب دال على كونه حجة مطلقا، كونه حجة مطلقا في كل زمان وفي كل مكان وفي كل الأحوال ولكل الأشخاص، والأصل عدم التخصيص بوقت دون وقت، وهكذا أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها ما لم يرد دليل شرعي على تخصيصها بزمان دون زمان أو بأشخاص دون أشخاص أو بوقت دون وقت أو بحال دون حال. والمراد من الإكمال المذكور في الآية إنما هو إكمال الأصول وليست كل الفروع والأحكام. ليه؟ قال لأننا نعلم أن النصوص لم تشتمل على أحكام الفروع كلها مفصلة. هات لي دلوقتي آية قرآنية بتقول يجب عليك التزام الحرر المرورية في أثناء المرور، مفيش. هات لي دليل، ما عنديش. لكن هل يوجد فيه في ناحية القياس؟ نعم نعم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، مقاصد العامة للتشريع. في عندنا هطلع لك القياس، هطلع لك بالقياس أدلة كتير، ولكن هات لي دليل انه هو يا ايها الذين امنوا التزموا بالحر المروريه كنتم سايقين العربيات، يا ايها الذين امنوا ما تخبطوش العربيات وانتم ماشيين، يا ايها الذين امنوا ما تخربوش عربيات الناس، يا ايها الذين امنوا ما تعملوش حوادث. في ما فيش. جميل. يا ايها الذين امنوا نظموا الري وما بوظوهوش، يا ايها الذين ما فيش. فكل المستجدات العصريه الموجوده في يا ايها الذين امنوا يجوز لكم تستعملوا الموبايل، يا أيها الذين أمنوا يجوز لكم أن تفتحوا اليوتيوب، لا مفيش أدلة على هذا الكلام. وكل الأحداث التي تحدث في زماننا هذا من المستجدات إنما هي قياس. تمام. يقول لأننا نعلم أن النصوص لم تشتمل على أحكام الفروع كلها مفصلة فيكون القياس حجة في زماننا لإثبات تلك الفروع. هنا انتهى الدليل الثاني اللي هو الدليل من السنة الذي قاله الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه، ونشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في الفيديو القادم إن شاء الله نتكلم في الدليل الثالث اللي هو بإذن الله سبحانه وتعالى من عمل صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا الدليل من العقل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وما تنسوش إن شاء الله الاشتراك في القناة والأياب بالفيديو والمشاركة مع الزملاء حتى يستفيدوا منه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.